سمعوا تفضل لهم شفعان. أنا نسيت المت، نسيت أجيب المت، معلش احفظوا المرة دي من داعي ما أجيب لكم المت. أنا نسيت، نسيت خالص. لا في جديد هقول لكم. الأبيات تمشي تفضل. مش احنا غدا خمس أبيات؟ خمس أبيات. طيب سمع الدور ولا أي؟ سمع يا عم تفضل. سلام الله عليك. تفضل. يعني فتح وضم ولا كسر؟ لا كسر. كسر. محمد بن الجزري الشافعي. إيه؟ محمد بن. محمد. أيوة. استنى. محمد. استنى. يقول راجي عفو رب سامي. محمد بن الجزري. محمد بن الجزري. إيه يعني؟ محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه. ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليه حتى قبل الشروع أولا أن يعلم خارج الحروف والصفات. ماشي فضل. يقول راجي عفو رب عفوي عفوي يا جماعة عفوي في كسرة. راجي عفو رب سامعي محمد بن جزري. محمد ابنه. محمد ابن. محمد ابن جزري. محمد ابنه. محمد ابن جزري. عن كل قليل بقى محمد ابنه. سلام عليكم. محمد ابنه. محمد ابن جزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. لا انا بنزل مش انت بقى قبل الاذان بقى اخر خمس دقايق يعني سيب بعد الاذان ربع ساعه اخر خمس دقايق بس انزل كده بقى تنزل انت بس كده اول ما المحك من هناك مش انا اول ما المحك وانت نازل ايوه انت دي كام مره طيب فضل. وبعد ان هذه مقدمه فيما على طريقه ان يعلم اذ واجب عليه من تفضل اكمل قول احنا خلنا خمسة بس تفضل بس كملوا هم خمسة مش عايز الا خمسة ها قولوا رجع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وعلى نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه وقرئ القرآن مع حبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قوله أن يعلم إذ واجب عليه. ماشي بارك الله فيك. ماشي ناخذ الخمسة البقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم تعيش تعمل ايه؟ لا وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. تعيش تقول يعني نعملها بأحكام التلاوة. لم تكن تكتب بها صح؟ لا لا لا لا، الرسم ده غير رسم المصحف، تشكيل هنا غير تشكيل المصحف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. خمسة بس، اقرأ يا عم اقرأ. مخارج الحروف والصفات، يبقى مخارجها دي منصوبة، مخارجه اللي هتيجي التانية مرفوعة، ماشي؟ اللي أن يعلموا مخارجه ده مفعول به، لكن هنا مخارجه مبتدأ، مفيش واحد بقى يحفظ الاثنين بالضم ولا الاثنين بالفتحة، دي بالفتحة لها موضعها ودي بالضم لها موضعها. مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. منيخ تبر، منيخ منيخ، قولها كده، منيخ منيخ تبر. ألف الجوف، ألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ماشي، قولها كده. شوف سؤال بس، تفضل. المرة اللي فاتت احنا قلنا الجزء اللي هو الثاني ده اللي هي الحمد لله وصلى الله، ما قلناش الحمد لله وصلى الله. أذاك مديناش يعني فيها يعني؟ خليه يبص فيه، أو ده كتاب على ما يجيبه. ماشي، المسألة دي سهلة يعني، نشوفها مسألة إن إحنا الإشباعات في الحركات ولا أيش؟ عندك مكتوب إيه؟ لينطقوا، ما هي موجودة لينطقوا موجودة لينفذوا، بيقول لو مثلا نسختين، نسخة مكتوبة كده نسخة مكتوبة كده، فبيعمل ايه؟ بيثبت الفروق عندك هنا، يكتب مره كده ويكتب مره كده، زي مثلا روسيما يقول لك روسيما، تمام كده. فمبدئيا احنا هنا في المتن اللي عندنا، عشان كده ده مش معانا، هنحفظ على اللي فوق، لا نحفظ على اللي فوق اللي في اصل المتن. في الهامش بيحط فروق النسخ، انا ايه اللي يخليك تحفظ فروق النسخ؟ اعرفها، لكن ما تحفظش منها، تحفظ في اللي في اصل الكتاب بس. هو حصلنا يعني احنا ما نسينا نجيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدمة المصنف هنا يا جماعة، دول لمات المقدمة الجزرية، ولمات المقدمة الجزرية ده شوف تلفون مين قلنا متن المقدمة الجزرية بيدرس بعد متن الايه؟ بعد متن التحفة، أشمل منه وأكبر، بيجمع الموجود في التحفة ويزيد عليه. لكن أهل العلم ما بيدرسوش الجزرية في الغالب، يعني ما بيدرسوش الجزرية إلا بعد التحفة، بيجعلوا التحفة مدخل للعلم عشان سهلة، وبعدين يجيبوا الجزرية. هذا سؤال دايما يقولك، طالما الجزرية تحفة وزيادة، إيه اللي يخلينا أن احنا ندرس التحفة أصلا؟ لا، عشان بسيطة، وسبحان الله ربنا كتب لها القبول، فما تسألش. يعني هناك متون أحسن من التحفة ومتون أحسن من الجزري، لكن مسألة القبول والانتشار دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فمقدمة المصنف بيقول كان مما يحرص عليه المؤلفون في العلوم الإسلامية افتح كتبهم بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا احنا هنقرأ متن الكتاب خلاص، غير التحفة بقى. قال خطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم. وقال النووي رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلة هو عادة العلماء رضي الله عنه، وقد نص العلماء على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم. يعني من الآداب اللي دائما تراعى أنك بتحمد الله سبحانه وتعالى، ثم بتبسمل أو بتقول بسم الله أو الحمد لله، وبعدين بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي عمل، هي عادة العلماء كده. فيقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله هو عادة العلماء، يعني تحمد ربنا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص دي أول مدخل لأي شيء أنت بتكتبه أو بتعمله. ونص العلماء على كراءة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لغير تسليم، لأن ربنا قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فأنت لو قلت تجد بعض العبارات يقول إيه عليه السلام بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا الأكمل والأولى إنك تقول عليه الصلاة والسلام، والبعض بيأتي لآل البيت ويقول عليه السلام مفيش حرج، لأن هم يعني الصلاة موجودة، أنت في التشهد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، لكنها طبعا إذا أفردك كده ربما إيه بينظر إلى صاحبها، قد يكون إيه على غير عقيدة أهل السنة. لكن مبدئيا لو قلت علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام أو أي حد من آل البيت تقول عليه السلام لا حرج في هذا الأمر. بيقول وليس هناك صيغة ثابتة لخطبة الكتاب، يعني ما في أنت بتيجي تكتب مقدمة أي كتاب ما فيش حاجة ثابتة يعني. والبعض يستحب أن أنت إيه خطبة الحاجة، عارفين خطبة الحاجة بتألف أول خطبة الجمعة، دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بها كثيرا. أظن الشيخ الألباني كان لي رسالة في شرحها. فيقول إن قال ابن حجر إن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود، المهم إن أنت تذكر كلام تبين به أنت عايز تعمل إيه. وقول المصنف في أول مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم تقديره أبتدئ أو أنظم أو أؤلف بسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ قالوا التقدير بتاعها حسب ما أنت بتعمل، أنت جاي بتاكل بتقول بسم الله، بسم الله إيه؟ بتشرب بسم الله، بسم الله أشرب، واضح؟ عشان ده جر ومجرور، الجر ومجرور ليه متعلق، تقول بسم الله خلاص؟ بسم الله إيه؟ لازم يكون في حاجة، لا قالوا بسم الله، فدايما ليها تقدير، فالتقدير بيبقى على حسب الحال اللي انت بتعمله. فبقول يقول راجي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي. بقول استعمل المصنف يقول بصيغة المضارع في افتتاح نظمه، والماضي والمضارع في هذا الموضع سواء، وراجي اسم فاعل من الفعل رجا يرجو رجاء، والرجاء التوقع والأمل، والعفو التجاوز عن الذنب. يعني يقول راجي بيقول من هو يرجو عفو ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ويسامحه، رب سامعي يبقى هو الرب سبحانه وتعالى، وده من اسمائه على فكره، من اسماء الرب. ربما انت لو يقول لك نشكر الرب يقول لك يا عم انت مسيحي ولا ايه؟ لا يا عم، لا ما فيش فيها حاجه، اقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد فاكسره من الدعاء، فكلمة الرب أصلا فيش في حاجة، ده من أسماء الله. عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي. فبقول يرجو الناظم ذلك من رب العالمين الذي لا يعزب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهو السميع العليم، يعني هو بيرجو في أول حاجة بيقول يقول راجي عفو رب لمن يرجو ويأمل ويطمع في عفو ربه سبحانه وتعالى الذي يسمع كلامه، من هو؟ محمد ابن الجزري، قالوا نسبة إلى جزيرة ابن عمر الشافعي مذهبا يعني. وأثبت الناظم اسمه مختصرا فهو كما تقدم محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الدمشقي، والشافعي نسبة إلى المذهب الفقهي المنسوب إلى الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. افتتح ابن الجزري المقدمة بالحمد لله والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، وهم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوا. طبعا تفسير الآل على حدود 5 أقسام ولا حاجة، تمام؟ من هم الآل؟ كتير قوي. هل هم من حرم عليهم الصدقة؟ ولا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ ولا هم الأتقياء من أمته؟ ولا هم يعني يقولوا كل مؤمن تقي من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنو عبد المطلب ولا بنو هاشم؟ يعني في معنى الآل كلام طويل جدا، ترجع له من أحسن الكلام اللي فيه كتب ابن القيم عليه رحمة الله، ذكر الكلام ده بالتفصيل في تفسير معنى الآل. لا والله لا مش زاد المعاد كتاب بن سينا اسمه نسي حاول تذكر. فتكلم على معنى الآل لأنه في اللي قالوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآل، يعني الشيعة بتيجي تطلع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآل ويقول لك كل أحاديث اللي بتتكلم في الآل زوجات النبي مش منها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، إزاي الزوجات مش من الآل؟ ابن كثير في التفسير هتجدوه بيتكلم بيقول لك ده نص إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآل، فهم يقولوا الصلاة يقول وسلم مش عارف إيه وآله وصحبه آله وسلم آله الآل، مش هم فاطمة وعلي والحسن والحسين ويجيبوا حديث الكساء لما النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إيه فاطمة وعلي والحسن والحسين اللهم هؤلاء إيه آل بيتي، لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآل، والآل هم من حرمت عليهم الصدقة، ده قول الراجح. مين اللي حرمت عليهم الصدقة؟ بنو عبد المطالب وبنو هاشم، دول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. أما الصحابة رضي الله عنهم على المعنى العام يخشوا في الآل صحيح، إن هم كل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن تقي برضه يخش في الآل. أنت في التشهد بتقول إيه؟ اللهم صل على إيه؟ محمد وآله، تمام؟ لما صليت على إبراهيم فبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبتصلي على الآل، فالآل على الصحيح على المعنى الخاص، المعنى الخاص هم بنو عبد المطلب اللي هم حرمت عليهم الصدقة. وتعرف المحرمة عليهم الصدقة فين؟ لما ذكر فقه تخش كتب الفقه فتعرف من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المبحث ده من مباحث علم الفقه وأيضا هو من مباحث علم الاعتقاد، بتدرسه هنا وبتدرسه هنا. وبعدين قالوا آلي وصاحبي، ودايما احنا بنقول ايه آلي وصاحبي، انت في التشهد ما فيش وصاحبي، لكن اهل السنه جابوا صاحبي بعد آلي مع انه من ضمن المعاني يخشوا في معنى الآل، لا عشان يميزوا نفسهم عن الشيعة. فدايما اهل السنه لما بيشوفوا حاجه بتحصل يبتدوا يميزوا نفسهم ويجيبوها، يعني تفتح كتب الفقه كتب الاعتقاد تلاقي مثلا مسح على الخفين، تلاقي الكلام على الخلفاء الأربعة، تلاقي الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طب ودخل ده بكتب الاعتقاد كتب العقيدة ما لها ومال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما لها ومال الصحابة، ما لها ومال الخلفاء الأربعة، ما لها ومال مسح الخفين، هذه مسائل ما لهاش دعوة بالاعتقاد. لا أهل السنة بيميزوا نفسهم عن غيرهم، فكل ما يلاقوا حد طعن في سنة ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم روح مدخنها باب الاعتقاد، بس هي أصلا مش موجودة باب الاعتقاد، يعني ارجع لكتب الاعتقاد ما تلاقيش فيها الكلام ده. لكن كل ما أهل البدع يستحدثوا شيء أهل السنة يدافعوا عن الشيء، فلما يدافعوا عنه يجيبوه في كتب الاعتقاد زي الأمور كده. فأنت تتعجب إيه اللي دخل الخلفاء الأربعة في كتب الاعتقاد؟ ده خليفة عادي يعني، تمام؟ إيه دخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد؟ لأنهم بيطعنوا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيخرجوه من الآل، فالآل من حرمت عليهم الصدق بنو هاشم وبنو عبد المطلب. خلاص ارجع انت بقى الكتب بالسيرة تقدر تميز مين هم بنو هاشم ومين هم ايه بنو عبد المطلب. طيب ده الاول حاجة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا داخلة في الآل، يعني انت زوجتك مش في اهلك، زوجتك اخص شيء بيك، ازاي يعني؟ ربنا يقول وسار باهله انس من جانب الطور نار، اهله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، ازاي تيجي على الاهل الزوجة اللي هي من اخص شيء موجود في البيت مع الزوج وتقول ان هي خارجه من الآل؟ كل ده عشان ايه؟ يخرجوه. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يخرجوا؟ على المعنى الخاص ممكن مش موجودين، على المعنى العام موجودين طبعا، دول اصحابه من آله. المؤمن التقي الى يوم القيامه واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انهم برضو من الآل بالمعنى العام مش بالمعنى الخاص، فكأن الآل لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص من حرمت عليهم الصدقه بنو هاشم بنو عبد المطلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا في الآل. المعنى العام بقى الصحابه رضي الله عنهم يخشوا في الآل، والمؤمن التقي المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم يخش في الآل، تمام؟ فبولي وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم اهل بيته والاقربون اليه من عشرات الذين امنوا به واتبعوه ثم صحابته. خلاص فالحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. خلاص محمد وآله وصحبه. كلمة الصحبة بعد الآل ده من شعار أهل السنة. لما تجد حد بيقول محمد وآله شك فيه على طول، زي ما قلت لك لما يقول علي عليه السلام شك فيه، شك فيه بس ما طعنش فيه. لا يعني خد بالك على حذر، اللي يقول كده محمد وآله اقف معاه، انتبه لكلامه. علي عليه السلام انتبه لكلامه، لكن قد لا يكون في مشكلة خالص. لكن المسلم المفروض يعمل ايه؟ يبتعد عن مواطن الشبهات خلاص، ويكون عليه ما عليه الجمهور اهل العلم، وينفردش بنفسه بحاجه حتى لو اصلها صحيح، لان يحصل لك مشكله. اظن الامام النسائي عليه رحمه الله لما كتب كتاب في خصائص علي رضي الله عنه اتهموه بالتشيع، والشافعي رضي الله عنه عملوا معاه كده لما تكلم، لما قال اظن البيت فان كان حبي لآل محمد فليشهد الصغيرين اني رافضي، حاجه زي كده تمام، ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلين أني رافض. وانت بتكلم واحد بيكلم في آل النبي أو بيكلم على حب آل البيت أو بيكلم في خصائص علي يعني فضائل علي يتم بتشيع؟ لا طبعا. واضح؟ ثم صحابته الذين آمنوا به ونصروا، ثم الدعاء لمقرئ القرآن وهو معلمه، فآل محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن. المقرئ غير القارئ طبعا، أهل العلم دايما فرقوا في كتب القراءات بين القارئ والمقرئ، إن القارئ ده المبتدئ، أنا أظن اللي بيجمع من رواية لروايتين أو من قراءة لقراءتين أو ثلاثة، ده بيسموه قارئ. المقرئ بيسموه إيه؟ المنتهي، يعني بيكون أخذ من القراءات أكثرها أو يعلم أكثر مما يجهل وصار يعلم الناس، ده بيسموه إيه؟ المقرئ. ففي فرق بين القارئ والمقرئ، يبدأ قارئا ثم ينتهي مقرئا. ومقرئ القرآن مع محبه، اللي بيحب القرآن يبقى بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي على آله ويصلي على صحابته. طب هل يجوز أصلا الصلاة على الصحابة؟ أو هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ يجوز، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فيجوز الصلاة على غير الأنبياء، هي بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الدعاء أصلا، فيجوز أن أنت تصلي على غير الأنبياء تمام؟ ما فيش فيها إشكال يعني. فهنا قال محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبيه. رحمكم الله. فجزى الله ابن الجزري خير كل خير على هذا الدعاء، يعني هو بيدعي اللي بيعلم القرآن للي بيحبه، حتى اللي بيحبه، فقد يكون شخص بيحب الحاجة ومبتعلمهاش. وجعلنا الله من محبي القرآن التالين له المتبعين لأوامره والمنتهين عن نواهيه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد ظرف مقطوع عن إضافة وتقدير مضاف إليه، وبعد حمد الله تعالى، يعني بعد الكلام ده، قالوا دي كلمة بيؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو من شيء إلى شيء. وبعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه وآله وصحبه والتابعين، ويقائمة المقام أما بعد، التي يؤتى بها الانتقال من غرض إلى آخر، ويستحب الإتيان بها في الخطب والرسائل. وأما تتضمن معنى الشرط، ولهذا تلزم الفاء في جوابها، حتى لو حذفت قبل بعد ولم يقل الناظم هنا وبعد فإن هذه، لأن الوزن يختل، أو بيتكلم على إيه؟ أما بعد يعني، يعني أما بعد بيتكلم على بعد، الكلمة على أما بعد ماشي. مقدمة بفتح الدال المشددة وكسرها، يعني مقدمة أو مقدمة، ودي هتلقوها في ضبط النسخة اللي عندنا، في مقدمة وفي مقدمة، والكسر أشهر يعني مقدمة. والمقدمة ومقدمة كل شيء أوله، وما فيما على قارئه موصول بمعنى الذي، أي في الذي يجب على كل قارئ من قراء القرآن أن يعلمه. فبقول إيه؟ دي مقدمة. وبعد هيخش في كلام إن هذه المنظومة دي 107 بيت دي مقدمة. مقدمة يعني حاجة بسيطة بتبدأ بيها تتعلم العلم ده، لأن العلم ده ما بينتهيش عند التجويد، إنما العلم ده الأصل فيه علم القراءات، بقى بتعلم كل ما يتعلق بنطق القرآن، تبتدي مجود، وبعد كده لو ربنا إيه العلم يتيسر عليك تكمل بعد كده القراءات 7، بعدين القراءات 10 للصغرى، في 10 الكبرى، وفي 4 الشواذ، يعني في 14 قراءة قدامك، ممكن تقتصر وتقف عند حفص، وممكن ربنا يكرمك وتكمل، كتير من الناس بيخش في الباب وربنا بيفتح عليه بيكمل، وفي بعض بيقف. فدي مبدئيا مقدمة فيما على قارئه، يعني أن يعلم المفروض يعلمه، يعني إذ واجب عليه مو محتم قبل الشروع أولا أن يعلمه. إذ ظرف زمان يدل على الماضي، في فرق بين إذ وإذا، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، هذه للماضي وده لإيه للمستقبل. فظرف الزمن يدل على الماضي، ويفيد هنا تعليل الوجوب المقدر في قوله فيما على قارئه أن يعلم. يعني إيه؟ هو يجب أن هو يعلم. ليه فيما على قارئه أن يعلمه؟ إذ واجب، الواجب اسم فاعل من قولهم واجب الشيء وجوبا إذا ثبت ولزم، وقد أكده بقوله محتم. يبقى واجب محتم، يعني بيأكد الأمر ذا. طب إيه هو بيأكد إيه؟ قبل الشروع أولا أن يعلموا. الشروع مصدر شرع في الأمر أي خاض فيه قبل ما تبدأ. طب قبل ما أبدأ إيه؟ قبل ما تبدأ العلم ده، علم التجويد، أول حاجة واجب عليك إنك تعرفها هو اللي يبتدي يقول لك عليه. إيه بقى؟ يعني يجب على قارئ القرآن قبل الشروع في القراءة أن يعلم ما سيذكره في الأبيات الآتية موضوعا. طب الوجوب هنا وجوب إيه؟ الوجوب نوعين، في وجوب شرعي وفي وجوب صناعي. يعني وجوب شرعي، وجوب شرعي يعني إن لم تفعله تأسم أو تعرض للإسم، بلاش تأسم دي، إنه ممكن واحد يعمل ما يعملش الواجب وما يأسمش كل عذر مثلا، خلاص بيسموه الواجب الإيه الشرعي، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ده الواجب. وفي ده الواجب الشرعي خلاص، او شيخ ابن عثيمين قال ايه؟ ما يثاب فاعله ها ويعرض للعقاب تاركه، قال دي كلمه احسن عشان ما يعني في جانب العقاب تقول ايه مش لازم يعاقب، يعني يبقى على حذر. ايوه كده، يثاب تاريك، يثاب فاعله، صح، عملت واجب ان شاء الله تثاب. طبعا ايه ان لم تكن فعلت رياء وكلام الكلام ده بره الموضوع، وقد يعاقب تاركه لكن لا يلزم انه يعاقب، ربما يكون له ايه مخرج. ده الواجب الايه الشرعي. طيب في واجب تاني، واجب صناعي. يعني واجب صناعي، الواجب الصناعي اللي هو انه لا يليق بمتعلم القرآن انه ما يعرفوش. انت راجل شغال ايه؟ انت راجل صيدلي، تروح تديك روشتة اقول له ايه ايه دي حرف ايه ده انت مش عارف؟ لا والله في الانجليزي مش قد كده. مش قد كده ازاي؟ اما انا جاي فانا جاي اعمل ايه؟ قلت له هو لازم يعني لازم، دي شغلتك، ها دي شغلتك، ازاي مش عارف؟ طب حضرتك الدواء تاخده كم مره؟ لا مش حاضر والله، لا مش حضرك ما ينفعش. ده بيسموه واجب ايه صناعي، يعني انت صنعتك مهنتك، لكن ما تقولش تقسم، لا الاسم حاجه تانية خلاص. فبيسموه واجب شرعي واجب صناعي. الواجب الشرعي خلاص يعني، او خليني على الراي الاول، يسفع عليه ويعاقب تاركه خلاص. انما الثاني واجب صناعي لا يليق بيك وانت في المكانه بتاعتك في المهنه بتاعتك، انك تسال عن شيء من صميم عملك فتقول ما اعرفش، مش شيء دقيق مثلا، لا امال انت ازاي ده اصل ده امر تخصصك. ده بيسموه الواجب الايه الصناعي، غير الواجب الايه الشرعي. هنا يتكلم بقى ابن الجزري اتكلم على دي الواجب ده، بعد كده اتكلم عليه تاني لما قال ايه، لما اتكلم على التجويد قال ايه حتم لازم من لم يجود القران او المصحح القران اثم. فابن الجزري رايه ان في احكام التلاوه الوجوب، راي ابن الجزري كده وبين الكلام ده في النشر استحاله الوجوب الشرعي. ابن الجزري رايه الوجوب الشرعي عشان تكون واضح في المساله دي، لان هيجي لنا زي ما احنا خدنا اللي ما يقرأش باحكام التلاوه يقسم ولا لا، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب رأي ابن الجزري في المسألة دي إيه؟ إنه واجب اللحن الجلي واللحن الخفي، أي خلل بأحكام التلاوة يأسم القارئ عليها، ده رأيه كده. لكن في ناس مخالفين ليه، في ناس مخالفين ليه. لا ما فيش حاجة، أنت بتتكلم على الحكم الشرعي دلوقتي، أنت بتقول بالاسم، يعني وقوع الاسم على الأمة، فيش حاجة اسمها إيه بعض والبعض وفي زمن ومش زمن. حكم شرعي، حكم الشرعي وحكم ثابت. الفتوى حاجة تانية، يعني عارف ان في فرق بين الفتوى والحكم. الحكم شيء ثابت مستقر، الفتوى ربما تتغير بتغير الايه الحال، لكن الحكم برضو ثابت. معايا؟ فهنا ابن الجزري رأيه في المسألة دي الوجوب، يعني العلماء قسموا الخطأ في القرآن لحاجتين: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يعني ان انت ما تحافظش على ذات الحرف، حرف بدلته بحرف تاني، بس التبديل ده ايه؟ يبقى كلي. لكن لو بعض الناس بينطق حرف الضاد مثلا، بس هي ضاد، طب 70% ضاد، 60% ضاد، انا سامعها ضاد بس مش حلو، لا ده كده مش جالي، يعني كده يمشي. طيب بدلت صفات الحرف اللي هي الذاتيه، هنا تقدر تعرف دلوقتي يعني ايه صفات الحروف. صفات الحروف نوعين: في صفه ذاتيه يعني الحرف ما يتنطقش صح الا لو اخرجته بالشكل ده، دي لازم تيجي كده. في صفه تانية يعني ايه؟ ممكن يوصف بها مره، ممكن لا يوصف بها مره، صفة تروح وتيجي. وفي صفة ثابتة، العلماء قالوا في التجويد ده بالخلاصة كده: الصفة اللي هي ثابتة ما تفرقش الحرف لازم تجيبها، مخرج الحرف لازم تجيبه، الحاجتين دول لازم. يبقى لازم الحرف يطلع صح، ولازم الصفة بتاعته، مش كل صفاته، الصفة الذاتية تيجي صح. تقول لي بس أنا ما أعرفش الذاتية، ما لما نيجي نشرح هنقولها لك، مبدئيا نعرفها كمعلوم. يبقى مخرج الحرف وصفته الذاتية يجب الإتيان بهما على حقيقتهما، لو قصر القارئ فيهما يأسف. طب ما عدا ذلك بقى من الأحكام، ده عندنا أحكام كتير، عندنا المدود، عندنا الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء والغنن والتفخيمات والترقيقات والمقطوع والموصول والتآتلات، قالوا كل ده إيه؟ لا يأسف، استحباب. يعني يعني الأفضل ليك إن أنت تقوله تجيبه، لكن ما جبتهوش عدي، يبقى أنت كويس جميل. ابن الجزري رأيه بقى لا، الاسم في الكل، فيش عنده لحن جالي ولحن خفي، طالما قصرت في الأحكام. ما قال لك إيه؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وده مبحث. طبعا إحنا ما تعرضناهوش باستفاضة في شرح التحفة، لكن هنا أنت قدام نص، لازم تقول ابن الجزري أصاب أم أخطأ، لازم تقول كده. هو دلوقتي معنى كده أن أي حد يمسك القرآن ويقرأ ويخطئ في أي حكم يأسم. طب ما ربما بعض الناس يقول لك طب ما بلاها يا عم، ما بلاها، انا افتح كتاب ربنا، انا راجل بحب اقرا القران كل يوم، احب اقرا لجزء، الجزء بقى فيه كم كلمه، تمام، كم صفحه، كم كلمه، كم حرف، مع كل حرف اخد وزن. طب ما لا اخد وزن ولا اخد حسنه، والنبي قال ما قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه، يبقى في الحاله دي اقفل. بعض الناس ممكن يفهم الفهم ده صحيح. فاحنا بقول ابن الجزري رحمه الله كلامه في المجمل صحيح، بس على التفصيل لا، تمام. ليه؟ لان المساله دي اتكلم فيها كتير من اهل العلم، زي قلنا الشيخ ابن عثيمين، زي الشيخ اللي هو الشيخ محمد ابراهيم، زي الشيخ ابن باز رحمه الله، زي الدكتور مساعد الله يحفظه، زي الدكتور فريد الانصاري الله يرحمه، كتير من اهل العلم اتكلموا وتوسطوا في المساله. قالوا القارئ اللي يجيب الحرف بحيث يكون ظاهر ويجيب الصفه الاساسيه بتاعته خلاص نجا من الاسم، تمام. ما عدا ذلك مستحب. نيجي بقى للي أخلي بالحرف أو بالصفة، نشوف ننزل له هو كلمه بقى. أنت لما عملت أخليت بالحرف أو الصفات الذاتية للأصلية للحرف ما جبتهاش، هل أنت جاهل؟ لو أنت جاهل لا تأسف. هل أنت ناسي؟ ربما واحد يغلط وينسى. طيب هل أنت متعلم والعلم مش ثابت تثبت القاعدة تعرفها؟ تقول الله أيوه صح، ده كان إظهار صح، ما أنت عملت إيه؟ ده إخفاء، كنت فاكره إخفاء. بتغلط خلاص. طالما أنت ناسي أو أنت بتتعلم لسه أو أنت جاهل خلاص، الأمور دي معفو عنها. واحد متعمد، ممكن تقول لي هل في واحد متعمد يغلط في الأحكام؟ آه، في ناس متعمدة وبتغلط، يقول لك أصل الأحكام دي مش لازم، بيكابر، تمام. في الحاله دي ده يأسف، لكن مش كل من اخطا حتى في نطق بالحرف او حتى في الاخلال بنطق بالحرف او الاخلال بالصفه الذاتيه انه يأسف، لا. احنا بنقول ايه؟ يعرض الاسم، يعرض، ونقول قد يأسف ونشوف هو ايه. واحد يقول لي ما كده ما حدش هيأسف، انت زعلان من ايه؟ انت في مشكلتك؟ مشكلتي ان احنا بنتعلم التجويد وبعد ما اتعلمنا العلم ده تيجي تقولي في الاخر ما يقسموش؟ هو انت عايز عشان انت اتعلمت الدنيا تقسم؟ هو انت عشان انت اتعلمت غيرك يقسم؟ في حد يعذر بالجهل يا شيخ؟ العذر بالجهل دي العذر بالجهل دي مسألة باب مفتوح في كل العلوم. يعني العذر بالجهل من مباحث علم الاعتقاد، يعني ناس ما يعرفوش. والرجل اللي جال وقال لأولاده إيه؟ إذا أنا مت تمام؟ فأحرقوني وفي يوم شديد البرد سمعتوه فزروني نصفي في البحر ونصفي في الإيه؟ في البر. فوالله لئن قدر الله علي، شوفوا اللي قاله كده، لا يعذبني عذابا لا يعذب واحدا من العالمين. عيله عمله اللي هو عمله، بعد ما عمله فربنا جمعه كما في الحديث تمام. فأمر الله عز وجل البحر يجمع ما فيه والبر يجمع ما فيه، فوقف أمامه فقال عبدي لما فعلت ذلك؟ قال مخافتك. فغفر الله عز وجل له. هنا الرجل ده عمل ايه؟ شك في ايه؟ ها؟ قال لئن قدر الله علي، شك في قدرة ربنا. ايه؟ شك في قدرة ربنا. شك في قدرة ربنا؟ لا مش صحيح. قال لئن قدر الله علي، شك في الحالة دي، الحالة دي بس، وعارف ان ربنا مبدئيا هو الإله، عارف ان ربنا خلاص ده بقول عارف ان ربنا اله، عارف كل حاجه، بس هو ظن ان الحاله دي هيفلت منها بس خلاص. فلما الله سبحانه وتعالى وهو اعلم سبحانه وتعالى فقال لما فعلت ذلك؟ قال مخافتك. غفر الله عز وجل له. للعبد اللي في الحديث اللي لما ضلت راحلته وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح تمام. هنا العذر بالجهل موجود في كل الامور في علم الاعتقاد. ناس فعلا ممكن يسب الدين، تيجي تسب الدين ولك دي شتيمة، انا ما اعرفش والله، تقول سب الدين ده كذا كذا، لا انا ما اعرفش كل الكلام ده، خلاص في الحاله دي تقول له انت كافر تخرج بالمله. فالعذر بالجهل موجود عندنا في كل حاجه، مش هيخش معانا في التجويد ده يعذر بجهله. ده مبحث كبير، كان بقول لك يعذر بجهله. فالبعض يقول لك ايه؟ طب ما هو كان قادر على التعلم ولم يتعلم. حتى وان كان قادرا على التعلم ولم يتعلم، ما اقدرش اقول انه يقسم. لما يفتح كتاب ربنا يقرا من غير احكام يقسم، انا ما اقدرش اقول الكلام ده. طبعا ده كان عقبه كبيره جدا قدام ناس كتير يتعلم كتاب ربنا. انا بقول لك انت ما تعلمتش خلاص، تبقى على ما انت عليه. ان قرات كتاب ربنا سبحانه وتعالى حتى بدون تعليم انت لا تقسم، بفهم بدون فهم، بأحكام بدون أحكام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الثواب، قال الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر. إن انتقلت إلى الطائفة دي كنت مع السفر يعني مع رسل من ملائكة، ما رحت لهمش وما تعبتش تبقى على حالك. لكن تأسم وأنت موجود وأنت لم تقرأ، في الحالة دي انزل واقع العملي. أمي وأمك وأبويا وأبوك وجدي وجدك وإخواتي وإخواتك، بل متعلمين ومش متعلمين، تعالى طائفة مهندسين ودكاترة واصطف من أرقى الناس، لو دخل مثلا قدرا كده الزنق في حاجة وبيصلي مش عارف يقرأ الفاتحة، يقسم. الموضوع مش سهل، مش زي ما انت متخيله، مش مجرد كلمة تتقال، ده تطبع على الناس كلها. بص بقى، عايز يقسم الناس يا اخي، انت ربنا فتح لك باب الخير، خلاص ادعي لهم، ما تقولش انا بتعلم وانت على جهنم على طول، ما تعلمتش احكام. بسم الله. صحيح. Thank you. فالناظم عليه رحمة الله وبيقول إذ واجب عليه محتمه، وبيكلم موضوع تاني ابن غازي في شرح الجزري، اسمه شرح ابن غازي على الجزري، مش ذكر الاسم يعني. فقال إن المؤلف الناظم ابن جزري رحمة الله ليس من أهل الفقه. الأحكام الشرعية الخمسة بتقول مثلا الحرام والواجب والمكروه والمندوب والمباح، بيسموها الأحكام الشرعية التكليفية. ربنا بيكلم بالعبد، تمام؟ واجب، حرام، مكروه، مندوب يعني سنة، مباح. دي لا تثبت إلا بدليل، لازم دليل، ما فيش دليل خلاص. البعض رد عليهم وقال طب ما ابن الجزري رحمة الله مجاز بالإفتاء من الإمام ابن كثير، ابن كثير المفسر أجازه بالإفتاء، فيعني ما حدش بيجيزه بالإفتاء إلا ما يكون على دراية بالعلم الشرعي. صحيح، ده فعلا صحيح موجود في ترجمته إن هو أذن له الإمام ابن كثير رحمة الله بالإفتاء، وهو أصلا شيخ ابن حجر صاحب فتح الباري، يعني هو أجازه بكتبه، فهو شيخه. ابن الجزري شيخ ابن حجر، فتح الباري، صار فتح الباري. لكن مبدئيا دي نقطة طبعا خلاف. مال؟ لا كان موجود فيه، لا كان موجود فيه، هو أصلا دمشق. لا راح هناك، راح فترة هناك، لكن هو معظم حياته كان برا، حتى هو ماتش أصلا فيه، مات برا، مات في شيراز، لأنه كان حياته كلها تاخد، وحصل مشكلة وانتقل لمكان، وانتقل لمكان، ودي من بركة يعني سبحان الله. فالتنقل بتاعه ده حتى وإن كان غصب عنه، لكن ربنا جعله سبب لنشر علمه في الدنيا كلها. فلما راح زي قسطنطين اللي هي تركيا دلوقتي، راح وقعد هناك، تمام، وبعدها راح اتنقل للهند، نشر العلم ده هناك، وجي وتعلم في مصر هنا، جاء في حدود 3 مرات ولا حاجة، وراح الإسكندرية ولف يعني، لكنه راح في تركيا وراح الهند ومات هناك، مات في إيران، تمام. فالانتشار بتاعه والتحرك الواسع ده في بعض الرحلات بتاعته كانت غصب عنه، هو اتاخد غصب عنه، تمام. فكان ربنا سبحانه وتعالى نشر، كل ما ينزل مكان يعلم، كل ما ينزل مكان يعلم، وإلا ايه كان هيروح الهند ازاي ويروح المناطق البعيده دي ازاي؟ طب هو التور لينك ده اللي هو يا عمي انت خلاص مسلم اصلا، عشان هو مسلم يا عمي امال في فرق تكون مسلم وانت اتخذت غصب عنك؟ ايه يعني مسلم؟ مسلم اخذك من مكانك لمكانه غصب عنك مش مزاجك، خلاص. ف ربنا سبحانه وتعالى بارك في علمه، حتى احنا انت الان في الغالب العالم الاسلامي كله ماشي من طريق ابن الجزري، نادر انك تلاقي الي انك تلاقي بره طريق. فطبعا من بركه يعني سبحان الله النفع اللي ربنا اجراه على يديه. فهو مخارج الحروف، مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. المهم محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها. والجمع الناظم في هذه الابيات الموضوعات التي يجب على متعلم التجويد ان يعلمها بالترتيب ده. اعتبروا اللي وراكوا ده اللي انتوا سبتوه بتاع التحفه ده مقدمه، خش بقى على العلم الصح من اوله. مخارج الحروف وصفاته، تبقى عارف مخرج الحرف وصفاته. مخرج الحرف يعني من اين يخرج الحرف، تقولي بيخرج من بقي، صح، بيخرج من بقك مش من بقي انا طبعا، لكن منين بيخرج من بقك؟ في حاجات بنسبه تقول 70% 75% انت بتعملها صح، لكن في نسبة كبيرة بتعملش غلط. يعني انت عربي اصلا، يعني مش معقول الحروف دي اقول لك قول تا، انت بتقول تا بتطلع طالعه مخرجها صح، لكن لو سالتك اكتب بتخرجها منين؟ تا. اوصف من لساني، حلو من لسانك، وبعدين وفي حته كده اللحمه اللي فوق دي، اللي فوق السنه دي، هنكتب ده هنكتبه ايه؟ ما بتعرفش تكتبه، تمام. وفي حروف النسبة 25-30% انت اصلا بتغلط فيها تمام، لكن انت عندك هتعرف قيمه اللي انت فيه لما تقعد مع واحد مش عربي ونفسه يتعلم القران، نفسه يسمع واحد بيتكلم عربي، انت بالنسبه له شيخ الاسلام. والله لو شافك بتتكلم عربي ممكن يوطع رجلك ويبوسها يقولك علمني. انت بالنسبه له بتتكلم عربي بتفك، يقولك انت بتقرا القران، دي نعمه. ما تخيلش النعمه اللي انت فيها الا لما تشوف المحروم منها. كلمه انه بينطق عربي انت بالنسبه له حاجه وهم. مخارج الحروف وصفاتها، احكام الوقف والابتداء، يعني بعد ما تعرف الاحكام المخارج وتعرف الصفات تدرس الاحكام. قلنا في جزء تاني مكمل للقارئ اسمه ايه؟ الوقف والابتداء. منين اقرا الايه طويله وانا نفس قصير؟ قالوا بالضبط ايه، شبهها بعض العلماء بايه. انت مسافر السعوديه عند سيده وهي مراه، اخذ العربيه وراح السعوديه، هياخدها تصل السعوديه كده؟ لا، المسافه ايه اكتر من 1000 كيلو والراجل معاه عربيته، لا يمكن. كل 200 300 كيلو ايه الاستراحه، شويه استراحه شويه استراحه، ما يقدرش ياخدها. لو يقدر كان عملها بس ما يقدرش، تمام. فقالوا الوقف ده كان مسافر الذي يسافر المسافه الطويله ولا يقدر على قطعها مرة واحدة، فينزل في منطقة ثم في منطقة يستريح ثم في منطقة. فالآية طويلة، تمام. النفس الواحد لا يقدر، تتكلم على الأمة كلها ما يقدرش يجيب الآية في نفس. طب يعمل إيه؟ خلاص العلماء ابتدوا يقولوا له يعملوا وقف اسمه علم الوقف الابتداء. الصحابة رضي الله عنهم كانوش محتاجينه، إن كان عندهم فهم، أصحاب لغة عربية أصحاب فهم، يعرفوا إمتى يقفوا إمتى يبتدوا. إحنا ما فيش الكلام ده عندنا، ابتدوا يعملوا لنا يعني بالعربي كده. ده عيب، عيب، عيب لينا. انت تقول لي اقف هنا ما تقفش هنا ليه يا عم؟ انا ما تقوليش الكلام ده، انا اقف، انا اعرف اقف. طب خش يا جدع اقرا، نفسك بتغلط، فانت محتاج العلم ده. طب عملوه ازاي؟ عملوه بقى حاجات كتير، النحو، المعاني، التوحيد، الاعتقاد، تاريخ، حاجات كتيره جدا بتعرفك علم وقف الابتداء ده، تمام. المواقف، كلمه المواقف، فده علم جميل. ربما انت راجل ما بتخطئش في الاحكام لكن بتبدا بدايه قبيحه او تقف وقفا قبيحا ما تعرفش. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هي قالت كده؟ امراه فرعون ما قالتش كده. وقالت امراه فرعون قره عين، لما شاف سيدنا موسى، قره عين لي ولك. خلاص بقى خلوه لنا. بدات كلاما جديدا فقالت لا تقتلوه. يجي اللي بيتفزلك يقول لك ايه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. قول له طيب يا ناصح، امرأة فرعون كانت تعلم في هذه اللحظة ان سيدنا موسى ده نبي، انه سيكون قرة عين لها ولن يكون قرة عين لفرعون؟ طب بتحمل النص ما لا يحتمل ليه؟ ليه ليه؟ عشان ايه يعني؟ فده مخالف لايه؟ او ده اللي قلنا التاريخ مثلا، ان في اللحظه دي لو انت عم تاريخيا ان سيدنا موسى ارسل ابته، ده بعدين خالص، ده بعدين، ده لما حصل قتل الرجل وبعدين طلع بره البلد وبعدين اشتغل العشر سنين عند رجل واتجوز بنته وبعدين هو راجع صار باهليه انس من جانب الطور النار. طب في اللحظه اللي كانت امراه فرعون بتتكلم فيها كنتش تعرف حاجه. فيقول لك طب انت تستدل منين انه غلط؟ اه بمعنى بالتفسير، ان ما ينفعش المعنى ده يكون موجود. قلت لكم انا زمان وقفت ايه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. فقلت إيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم، تمام، اليوم يغفر الله لكم. فأنا أقول والناس تبكي. فالسؤال يعني بس تلفون صمم بعد كده، هو سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. واحد يقول لي اه ومال، طب مش فيش مشكله ولا فيش مشكله برضه؟ طب ازاي؟ هو قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. التثريب اللي انا هقعد بقى ان فيكم، اه انت جيت لي بقى، ده انا العزيز بقى، انتوا ربيتوني في البيت، تعالى يا احمد انت اللي عملت، وانت ما فيش الكلام ده، خلاص في مسامحه تامه، مش هنقعد نالف ايه في القديم. لا تثريب عليكم اليوم، التثريب مش موجود اليوم خلاص ولا بعدين خلاص. بيدعي لهم يغفر الله لكم بدليل بعد كده بشويه، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خطئين قال سوف أستغفر لكم ربي. قالوا ليه أخر الدعاء؟ قالوا أخروا لليوم الجمعة للساعة الفاضلة، أو أخره للسحر حتى يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الفاضل، يعني أخره لنفعهم، يعني لم يدعو لهم في الحال وانتظر إلى وقت فاضل على اختلاف نوع الوقت حتى يكون إيه أدعى لقبول الدعاء. يبقى بنص الآية وبالفهم كده هو إن ما قال لهمش قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ما حصلش. وعيش بقى إيه الوقف ده بقى إيه ده باب ده بحر كل آية فيها وفيها وفيها. ثالث معرفة ما رسم في المصاحف من المقطوع والموصول من الكلمات، كلمة مكتوبة كلمتين أو كلمة مكتوبة كلمة واحدة. ضربنا مثال بإيه، مثلا أقول مثلا ألا ألا همزة هم ولام ألف ألا، هتقرأ تقول إيه ألا، صحيح ألا دي هتقولها إيه ألا. طيب واحدة تانية أل ولا هتقولها إيه ألا، بدأ إضغام إضغام بغير غلة هتقولها إيه ألا، وهتقول دي إيه ألا. تقول لي توفين المشكلة، لا المشكلة إنك ممكن تقول تقف مثلا أن المقطوع تقف على المقطع الأول، لكن لما تيجي تبدأ لا تبدأ بالثاني تقول ألا، لكن هنا ما ينفعش تقف تقول إيه أن، لا تقول ألا. هتقول لي طب وانا ايه اللي وقفني، وفي حد يعني عاقل بيقف يقول ان؟ يا سيدي بقول لك لو بقول لك ما قلتش اقف، تمام اقف اختباري. يبقى معرفه ما رسم في المصاحف من المقطوع والموصول من الكلمات، ومن هاءات التانيث المرسومه في الاسماء تاء، زي ما قلنا رحمه بتين مفتوحه او رحمه بتين مربوطه، رحمه بالمفتوحه اقف كده او رحمه في المربوطه، ده على حفظ في القراء يختلف الامر. يعني في بعض القراء هي تاء مفتوحة ويقف بالهاء، تاء مفتوحة ويقف بالهاء. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعول، يعني ابن كثير وأبو عمرو والكسائي التاء المفتوحة يقف هاء. تقول لي ازاي بقى؟ خد بالك ما انت عشان ما تكون بتتكلم في حاجة ما تعرفهاش ما تفتحش صدرك قوي. واحد يقول لك ايه هو يعني كلمة دي مثلا رحمة ورحمة، تقول لا بص دي تقف بالتاء رحمت، اما دي تقف بالهاء رحمه، لا خلاف في ذلك بين اهل العلم. يا يعني انت سالت سؤال جاوب على اللي انت عارفه، هتقول لي ايه وهي اصل فيها كلام، ما دي ته اقف ايه ته، ودي هشيل نقطتين هقف ايه بس مفيش فيها كلام. يقول لك فيها كلام، طبعا مفيش فيها كلام، جبت مين طبعا مفيش فيها كلام. طب مثلا المساله دي هل حصل فيها خلاف يا فضيل الشيخ؟ لا خلاف طبعا، لا طبعا، جبت منين طبعا لا خلاف؟ لا هم بتين مفتوحه وقف بالهاء. طب ازاي؟ على الاصل انها الاصل هي مربوطه، واللي يقف عليها بالتاء اتباعا للرسم، الرسمتين مفتوحه وطين مفتوحه، تمام، واللي يقف على الهاء حسب الروايه بتاعته. بيقول يلفظ بافصح اللغات، فيه تعليل لما ذكره الناظم من وجوب تعلم قارئ القرآن مخارج الحروف وصفاتها، وأفصح اللغات أبيانها وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها. محرري جمع محرر، واسم فاعل من الفعل حرر، وحرر الكتابة أقام حروفها وأصلح سقطها. والتحرير التحقيق للشيء والإتقان له من غير زيادة ولا نقصان، يبقى يحرر يعني. ومحرري أصله محررون، ومضاف حذفت نونه للإضافة، يعني المعروف حاجه الاسم يبقى اخره نون وتيجي تحط ورا الف ولام بتحذف النون دي للاضافه، معروفه كده يعني في اللغه العربيه. منصوب على الحال من ضمير ليعلموا، اي حال كونهم متقني تجويد القران عارفين بمواقفه بمواقفه ومبادئه، وما رسم في المصاحف العثمانيه من المقطوع والموصول وتاء التانيث، يبقى من كل مقطوع وموصول به هيحرر فيه الكلام ده. والضمير بها ده اللي احنا قلناه في المره الاولانيه، من كل مقطوع وموصول بها يعني فيها، يعود الى المصاحف. والباء في بمعنى في اي فيها، وهاء في قوله بها اي بهاء الثانيه، بكل مقطوع وموصول بها. وتاء انثى لم تكن تكتب بهاء، يعني بهاء بس حذفنا الهمزه، تمام، اي بهاء ما كانتش بتكتب على طول بهاء، كانت في بعض المواضع تكتب بالتاء المفتوحه، فاللي مرسومه بالتاء المربوطه وقف بهاء، إذن برسوه بالتاء المفتوحة وقف بتاء. ده الحفص لحفص، يعني حفص ما شافش التاء المفتوحة وقف بهاء وقف بتاء، ودي وقف بها بهاء، ده الحفص. وما أنت بتتكلم بتقول إيه؟ لا ما تعممش، كلم في اللي تعرفه. أي بهاء لا بتاء مبسوطة، التاء المبسوطة أو التاء المفتوحة أو التاء المجرورة اللي فوق دي، مفتوحة زي بتاعة رحمة دي، دي بيسموها تاء إيه؟ مبسوطة، أو بيسموها تاء إيه؟ المفتوحة، أو بيسموها تاء إيه؟ المجرورة. عشان لو جات لك في مرة مثلا مرفوعة ولا منصوبة بتقول له ده بيقول بالتاء المجرورة، بس دي مش مجرورة، دي عليها ضمة يا عمي. مجرورة مجرورة يعني مفتوح، دي معنى كلمة مجرورة. التاء المجرورة يعني المفتوح زي دي، بيسموها مجرورة ومبسوطة ومفتوحة، دي بيسموها ايه؟ مربوطة. خلاص؟ لكن خسرها للوزن فلم يمكنه القول بهاء، ما قالش بهاء وقال بها. خلاص؟ ده نفس الكلام احنا لما رفعت، بس طبعا ايه ذكرنا كده من الكلام. المرة الجاية ان شاء الله هي ده في باب المخارج، وهنحاول برضو ان احنا هنرسم رسومات المرة الجاية، ورسمنا رسومات هنا، وان شاء الله هحاول برضو ايه هنرسم رسومات اللي تتعلق بالمخارج. هناخد كل مخرج وهنرسمه ونوزع عليه الحروف بتاعته، وبعدين نرسم الرسمة الإجمالية للوش دي ونوزع عليها الحروف، تمام؟ بحيث ان انت ايه، فالتجويد هنا في جزئيات هنرسمها وجزئيات مش هنرسمها. بعدين موضوع التلخيص والرسومات دي هنعملها بعدين، لكن اثناء الشرح اللي محتاج رسم هرسمه، اللي مش محتاج خلاص هنكتفي بالكلام فيه على ما قلنا. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.